عليكم. يقول أبو عبد الرحمن من كندا: السلام عليكم ورحمة الله يا شيخ، أنا مسلم أعيش في بلد كفر، وقد وجدت عملا يتمثل في غسل وتنظيف أواني ومعدات في مجزرة للحوم، علما أن هذه اللحوم ليست حلال ومنها لحم الخنزير، فهل يجوز لي الاشتغال في هذا المكان؟ لا يجوز لك، الله يكرمك، أنت مسلم، استغني بعمل ولو كان بأجر زيد، ولا تكون يعني بهذا الوضع المزري الذي هو عمل دنيء، عمل دنيء، فأنت أعز وأكرم، وإذا لم تجد فارحل إلى بلدك، لا أدري لعلك من بلد عربي، نسأل الله يسر، أبدا لا تشتغل بهذا العمل الخسيس. نعم. وكذلك يقول يعني يسأل أن تسأل الله له بأن يفرج غربته ويعيده إلى أهله. نسأل الله أن يعيدك إلى أهلك، وافعل الأسباب والله يسر لك، إذا تركت الأسباب بصدق فتح الله لك الأبواب. نعم.